من أن يقوله عالم، فهذه وجهة نظر لكنه ليس لها أصل. كيف كان هذه المادة؟ لأن نقول أصبر عن الحرام في لقاءات متجددة، أصبر لعنك الله مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة.